خطأ. إذن اللي يقول سفر الخير أين غلط على خطأ الخطأ، واللي بيقول برضو اليوم البرك فأصلا ما يقول اليوم البرك ما البقية الأيام فيها إيه بقى؟ لا نقول هذا اليوم مبارك إلا بنص وبدليل. قال رحمه الله روى أبو داود عن محمد بن راشد عن من سمعه يقول أن أهل الجاهلية يتشاءمون بصفر ويقولون إنه شهر مشؤوم، فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. قال ابن رجب الحنبلي ولعل هذا القول أشبه الأقوال، وذكرنا ثلاثة أقوال أو ثلاثة أو ذكر قولين الآن. والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة المنهي عنها. إذن يا خنعي كم الآن في تفسير صفر؟ ها ثلاث، ها اذكرها، ما حضرت الا واحده. بركه البكور للدرس مهمه، او هذا بسبب تاخير تؤخذ عليك هذا؟ خليك اصبر يا شيخ. جزاك الله خلاص، جزاك الله. قال ابن رجب ولعل هذا القول أشبه الأقوال، والتشاؤم بصفر هو من جنس الطير المنهي عنه، وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء، وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح في خاصة. معنى قوله، وبعدين بعض الناس يقول لك أنا ما لا أزوج بنتي يوم السبت في الأيام هذه أو ليوم الأحد، أنا خليه يوم الجمعة يوم الخميس كانوا متبركون. لا خطأ. قال قوله ولا نوء، النوء واحد الأنواء، والمقصود ايه؟ النجوم تسمى بالأنواء. معنا يا اخوان، وسيأتي الكلام عليه في بابه ان شاء الله تعالى. قد ذكرنا الأنواء من قبل، منهم من جعل الأنواء هي الفاعلة المؤثرة، وهذا كفر بالله العظيم، ومنهم من جعل الأنواء سببا. معنى فهذا أيضا كفر لكنه أصغر. ومنهم من جعل النوء علامة على معرفة دخول المواسم، مواسم الزراعة، مواسم الحرث، البذر وما إلى ذلك لا بأس بها. ومنهم من جعل النوء لمعرفة المواقيت في العبادات والصلوات لا بأس بها. طرة يكون واجبا هذا النوع الأخير، وطرة يكون مستحب. قوله ولا غول بضم، هو بالضم اسم، وجمع أغوال وغيلان وهو المراد هنا. قال أبو السعادات الغول واحد الغيلان، وهو جنس من الجن والشياطين. كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس، تتلون تلونا في صور شتى، وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم. فنفاه النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ مبني على الأوهام. وربما يظهر شيء من هذا لكن لا يصدك ولا يفزعك ولا يزعجك ولا تقلق، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال فإن قيل ما معنى النفي، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. الحديث هذا ضعيف من ناحية الإسناد، لكنه لا بأس، معناه صحيح أن الأذان يطرد الشياطين ويستأنس بالشخص، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هو من ذكر الله. أجيب عنه بأن ذلك كان في الابتداء ثم دفعه الله عن عباده، أو يقال المنفي ليس وجود الغول. العلماء تناولوا كلمة ولا غول من مسلكين. مسلك قال الغول موجود وتشاهد وترأى وما إلى ذلك، لكن لا ينبغي أن يقلق الشخص، لأن نور التوحيد يدفع هذا من القلب، قوة التوكل تطرد هذا من النفس ولا ينزع الشخص. ومنهم قال لا أساس لها، معنى إخوان، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ولا غول يعني ولا وجود له، عرفنا. فهنا يقول ايش؟